يقول السائل: هل يصح حديث سلمان منا آل البيت؟ لا، حديث باطل. هذا الحديث باطل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سلمان منا آل البيت. كيف؟ سلمان فارسي رضي الله عنه وأرضاه، فلم يقل أبدا النبي سلمان منا آل البيت، ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.